عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما حكم الخروج العارض النادر من أحد السبيلين كصديد لا أثر لنجاسة فيه أو دم عند من لا يرى نجاسته؟ ما خرج من السبيلين ينقض به الوضوء، وإنما لأنه يقول العارض النادر من أحد السبيلين كصديد لا أثر النجاسة فيه، ما خرج من السبيلين يؤدي إلى نقض الوضوء حتى لو خرج من الدبر الدود كما قال نقدامة وغيره، لأنه شيء خرج من الدبر ويصحب معه شيء من النجاسات، أنه يخرج من الدبر فلا بد أن يصحب معه بعض النجاسات، وهذا أحد السبيلين فتوجب أن يتوضأ.